تطيب نفسه بأن يأكل الجنين، خاصة إذا كان صغيرا تتقدد منه النفس، فإذا طاب له أن يأكل فليأكل. والشافع عنه قول إذا أشعر أكل، وقبل أن يطلع له الشعر في بطن أمه لا يؤكل، والله أعلم.